بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. حمدا لله أن وفقنا إلى تسجيل كتابه الكريم من صلاة التراويح لعام 740,000 للهجرة في الحرم المكي، والله نسأل أن يعيننا على خدمة كتابه الكريم وأن يعفو عما أخطأنا. وهذا الشريط يتضمن قراءة بصوت كل من الشيخين علي عبد الله جابر وعبد الرحمن السديس. O